الأخ يسأل عن مسألة من له ابن من الرضاع وتزوج، هل تكون زوجة ابنه الذي هو الابن من الرضاع محرما، أو هل يكون هو محرما لزوجة ابنه؟ هذه فيها قولان للعلماء، وهذا مبني على معنى قول الله جل وعلا: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فقد جزم جماعة بأن قول من أصلابكم شرط، إذا لم تكن من الصلب فإنه لا يكون محرما لها، وهذا ذهب إلى طائفة من أهل العلم، وهو قول أهل الظاهر، وهو معنى قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما الجمهور فيقولون ذكر ابن الصلب لإخراج ابن التبني، أما الجمهور فيقولون ذكر ابن الصلب لإخراج ابن التبني، والجمهور يقولون بأن والد هذا الرجل ولو كان من الرضاع يكون محرما لزوجته. شيخ الإسلام يمنع من هذا، بل يمنع ما هو أبعد من هذا، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الأخ من الرضاع لا يمكن بالخلوة بأخته، لأن دواعي الشهوة موجودة، ولا يعني أنه إذا كان محرما أن يخلو بها ويسافر بها. فبالتالي في هذه الصورة نحتاط من جانب ونحتاط من جانب، نقول لا يخلو بها ولا يكون محرما لها، وفي الوقت ذاته نمنع من الزواج بينهما، نحتاط من جانب ونحتاط من جانب آخر.